السؤال الثالث عشر يقول صفحة 158: ما الجواب على استدلال عائشة رضي الله عنها بقوله تعالى: لا تدرك الأبصار، على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا؟ نروح صفحة 158. وين قصة عائشة؟ ما أشوفها في صفحة 158 شيء. يمكنها في صفحة أخرى، أنا ما أدري. أيوة هذا في صفحة 162. قال: وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأن قالت المشرق رأى، قال: لقد قف شاري مما قلت، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، إلى آخره. أنا ما أذكر الموضوع، لكن اللي جعل احتجاج بالآية الأخ السائل. طيب، هو ذكر أنها في صفحة 158 وأنا لا أرى شيئا في صفحة 158. نرجع، يمكننا قبل. طيب، تأكد من السؤال. بالفعل يقول صفحة 158، ما وجدت شيء في صفحة 158، لكن يعني الآية لا تدرك الأبصار لها معنى يعني عند أهل العلم. الأول: لا تراه العيون في الدنيا، والمعنى الثاني: لا تحيط به الأبصار، لأن الإدراك هو الإحاطة. والله تعالى أعلم. ممكن الأخ السائل يحضر السؤال في مرة أخرى ويذكر النص كاملاً.